السؤال الأخير، الرجاء توجيه بعض الوصايا لطلاب العلم المعينة في علاقتهم بمشايخ السلفيين والتأدب معهم، وفي علاقة الطلاب فيما بينهم. السؤال يحتاج الليلة كلها، لكن أتكلم ببعض الأمور. أولا يا إخوان، لابد أن تعرفوا منزلة العلماء وأن تتأدبوا معهم، فالعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة تستغفر للعالم ومعلم الناس الخير. فمنزلة العالم عظيمة. كان الأنبياء في من كان قبلنا، إذا مات نبي خلفه نبي آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات لا نبي بعده، إنما العلماء ورثت الأنبياء. فلا بد من التأدب معهم، من أولا احترامهم في الألفاظ والخطاب معهم، وأيضا عدم التشويش عليهم بنقل كلامهم، ويعني قد يكون الكلام لا يراد أن ينتشر، وليس هذا من كتم العلم، فإن بعض العلم قد يكون واجب شرعا أن يكتم ولا يخرج، خاصة إذا العالم ائتمنك وقال لك هذا الكلام احفظه ولا تخبر به أحدا. أيضا أن لا تزعجه بكثرة الأسئلة ولا بالإلحاح عليه، وإذا كان ماشيا لا تضايقه في المشي، وإذا كان مريضا أن تجعله يأخذ قسطا من الراحة. أيضا أن تستمع لكلامه وأن تتأدب معه. هذه يعني بعض الوصايا مما تتعلق بالعلماء. أيضا أن تقرأ كتبه وتستمع لأشرطته وتستفيد منه العالم السلفي، هذا من الآداب معهم، وأن ترجع إليهم، وأن لا تقدم كلام الصغار ولا الأحداث ولا المتعالمين على كلام العلماء الكبار، فإن هذا من سوء الأدب. تجي الواحد تقول له قال الشيخ عبيد كذا، يقول لك يا أخي والله عندنا أحد طلاب العلم يقول كذا، يقول له هذا من سوء الأدب. نعم، نحن كلامنا في الكلام الذي لم يخالف فيه العالم الكبير الحق، نحن كلامنا في كلام العالم الذي يظهر لنا أنه هو الحق بإذن الله عز وجل، أو حتى في المسائل الاجتهادية، فلا شك أن تقديم كلام الكبار أولى من تقديم كلام الصغار كما هو دأب السلف، وكما نص عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشباب بينهم ونصيحتي للشباب، فإني أنصحهم أن بأمور فيما بينهم، أن يتركوا الشحناء والتباغض والقيل والقال، وأنت قلت كذا ويلزم من قولك كذا، وأنت طعنت فيه، وأنت لم تسلم علي. خذوهم بالرفق واللين والمودة والتراحم فيما بينكم، نحن نقصد الآن الشباب السلفيين، والتراحم فيما بينكم والصف عن الزلات، فإن له أجر عند الله، فإن له أجر عند الله عظيمة. وأيضا التنازل في بعض مواطن الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولبيتم في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال ولو كان محقا. الآن كثير من الشباب يأتون في خصومات تجد في الأخير خصومات باردة، خصومات يمكن أن يتنازلون عنها، هناك أمور أعظم وأهم منها. يأتيك فتقول يا أخي طيب معلش، لا يا شيخ الأمر كذا كذا كذا، طيب تجاوب، والله فعل كذا كذا كذا، يا شيخ ماشي، والله لقد قلت له كذا وكذا، ثم يا ابن الحلال أترك الكلام هذا كله، أترك لله، الله يعوضك. هذه نزغات من الشيطان. هذا الخصام يعيقك عن طلب العلم، يعيقك عن الوصول للحق، ينفر الناس منك، يجعل نفسك ضيقة، ربما تصل لدرجة أنك تكره الالتزام بمثل هذه الوساوس. أنا أبغى الحق، الحق أن تترك هذه الأمور كلها لله، مدام أمور دنيا ووسخ دنيا وخصامات ونزغات الشيطان سببها أو خطأ دون قصد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه، يجي واحد يمسكه كذا، عمر يقول له خلينا نقتله يا رسول الله، دعه اترك، إلا أن تنتهك حقوق الله عز وجل فيغضب عليه الصلاة والسلام. أنت واحد مر من جنبك ما سلم عليه، بدعني، ضللني، فعله، اترك الكلام هذا كله، خليك على الحق. هذه نزغات الشيطان، والله الشيطان وأهل البدع يفرحون بمثل هذا الأمر، ويشتمون السلفيين بمثل هذا الأمر، وأنتم إن شاء الله مدام عندكم على المنهج الحق الواجب تكون أن تكونوا أبعد الناس عن هذه التصرفات، تصرفات أهل الجهل والسفه. كيف سنبي تقع في هذه الأمور؟ الأوزاعي لما جاءه رجل يسلم عليه قال فلم يسلم عليه، قال لو كانت الدنيا، لو كانت الخصومة بيني وبينك الدنيا سلمت عليه، ولكنه الدين ما أريد أسلم عليه للدين، أما النفس يقول أنا أسلم عليه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا كان العلماء الكبار. الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه يقول أنا عفوت عن كل من سبني وشتمني، يعني إذا كان في أمور الدنيا ويعني وتاب أنا عفوت عنه ما كان يسبني. الشيخ ربيع يأتي بعض الناس يقول يا شيخ أنا كنت أسبك وأشتمك وأحذر الناس منك وأقول عن كذا كذا كذا كذا كذا، يقول يا ولدي خلاص تبت وترك الله يخبرنا، ولا كأنه قال شيء، ولا كأنه قال شيء أصلا، يكرمه ويضيفه ويدعو له. هو شيخ كبير يعني كان بإمكانه أنه يغضب لنفسه، لكن هذه السنة، الغضب للنفس ما هو للشيطان ولأهل الأهواء. ومن كان مريدا بعمله وجه الله ليس بخصومات الدنيا، ومن كان يريد بعمله الدنيا ومدح الناس وثنائهم سيلتفت لهذا. لذلك قال لهؤلاء ارجعوا إلى نياتكم وصححوها، هل تريد الناس أن يقولوا عنك فاضل وصاحب عمل أم تريد عند الله عز وجل؟ إن كنت تريد ما عند الله عز وجل فاعمل ولا تلتفت لبنيات الطريق. أيضا ريحوا المشايخ من المشاكل، ريحوا المشايخ من المشايخ، عندهم ما عندهم وقت يرد على أهل البدع. تجي أنتم يا السلفيين تشغلوهم في بعض المشاكل فيما بينكم يمكن حلها، يا أخي دعها لله عز وجل، اتركها لله عز وجل، لا تلتفت لها، تنازل واطلب من الله الثواب أن يعوضك الله عز وجل، والله يرفعك الله عز وجل، فإن من تواضع لله رفعه كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يرفع الذين يعني يتنازلون عن مثل هذه المظلمات. والسنة في ذلك كثيرة، فلذلك أوصي الشباب في كل مكان هنا وفي خارج هذه البلاد، أوصيهم في هذا الباب أن يتركوا هذا الأمر، وأوصيهم بقضية خطيرة جدا وهي ترك المسائل التي يشغب فيها بعضهم على بعض، خاصة مسألة العذر بالجهل، ومسألة التي ذكرها الشيخ العقيل حفظه الله تعالى، مسألة الإيمان شرط صحة وشرط كمال. اتركوا هذه المسائل فإنها تسبب الفرقة، وما أتى بها إلا الحداديون والخوارج ليجعلوا الشباب ويصرفوهم عن الحق. اتركوا مسألة العذر بالجهل، فإن المسألة كانت مقررة من السابق أن العذر بالجهل مقرر، وهذا رأي شخص ابن تيمية. ثم ظهر في العصور المتأخرة بعض أهل العلم من أهل السنة رأى عدم العذر، هذا رأيه، ولم يمكن هذا على هذا ولا على هذا على هذا، ولم يثير المسائل ويشغل، بل كانوا يتقابلون ويسلم بعضهم على بعض ويتصافحون ويتآلفون. أنت رأيت هذا ورأيت هذا الحق ما شعلت، وأنا رأيت هذا ورأيت هذا الحق ما شعلت. اتركوا هذه المسائل، انتبهوا من الحدادية، انتبهوا من الذين يقولون العذر بالجهل والدليل ويتمسكون، والله إنهم خوارج، الحدادية مآلهم للخوارج، ويكفرون الناس، يكفرون الحافظ بن حجر، يكفرون جماعات من أهل العلم بمثل هذا المبدأ، بل حتى مشايخ السنة السلفيين الذين أنتم ترون أنهم سلفيون يكفرونهم بمثل هذه القاعدة، فيدخل بين الشباب السلفيين فيضلونهم ويحدثون بينهم الفرقة والاختلاف. اتركوا هذا، اتركوا مسائل الاختلاف، في مسألة حدثت عندكم ارجعوا للعلماء، هذه وصية. شوف العالم ايش يقول لك الكبير، انتبه عالم كبير، لا تروح لبنيات الطريق ابو فلان وابو فلان مسألة مختلف فيها، لا تروح لطلاب العلم الاحداث، روح للعلماء الكبار اسألهم يا شيخ المسألة كذا، تجد العالم يقول لك يا ولد المسألة كذا، ودع عنك هذا الكلام، شوف كيف ناصح. اما تروح لابو فلان وابو زعطان، نعم هذه المسألة كذا ولقد خالفوا فيها الحق، والله انهم اعداء السنة، رحت فيها وطن. انتبهوا لمثل هذه الأمور. أنا أكلمك عن تجربة، أنا أكلمك عن كلام بلغني عن بعضهم، كيف كيف يفرقون الشباب السلفي؟ نحن قلة وما يضرنا أننا قلة، ولكن لا تكن عونا لقلتنا. والله لو ما بقي معنا إلا واحد فما دام أنه على الحق الحمد لله. يأتي النبي ومعه الراه، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه. نبي أنت جماعة إن كنت على الحق وإن كنت وحده. لكن انتبهوا لمثل هذه المسائل، دعوها يا إخوان اتركوها. حصلت خصومات، حصلت مثل هذه المسائل، اتركوها بارك الله فيكم. مسألة أخرى أيضا ننصح نفسي والشباب بها، وهي أن بعضهم يجي ما قولك في فلان. يا أخي تعال غلقوا المشايخ السلفيين، جاي تسألنا عن الموجودين الآن؟ تعال أنت حاكم عن وياك إلى السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب جئت تسأل عن فلان وفلان، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان. طيب يا أخي غلب المشايخ السلفيين الحمد لله موجودون كثر بفضل الله عز وجل، والله تبلغنا شروحهم، تبلغنا صوتياتهم. يعني شروح المشايخ السلفيين ما هي وصلتك؟ صوتيات المشايخ السلفيين ما هي وصلتك؟ ليش تروح يمين شمال؟ ليش تسأل عن فلان وفلان؟ يا أخي أخوان اكتفوا بعلماء السنة. جاك واحد ما فيه كلام أو ما تعرف عنه دعه، انتهيت من شروح المشايخ السلفيين، تبغى تسمع مشايخ آخرين؟ والله نبغى شرح للكتاب الفلاني. طيب الكتاب الفلاني مثلا في علم الحديث هناك كتب أخرى شرحها مشايخ سلفيون، خذها، لا تشغب علينا من فلان وفلان. وإياك وإياك أن تنزل أن تأتي وتسجل على المسؤول تسجيلا خفيا ثم تنزله في الإنترنت دون استئذانه، فإنك قد تعرضه للمشاكل لا ضرر ولا ضرار. العلماء أفتوا أن القاضي إذا كان يخشى والمفتي إذا كان يخشى على نفسه بفتواه الضرر أنها لا تجب عليه الفتوى. هناك بعض الفتاوى العلماء ما يصرحون بها، يخشون على أنفسهم من الضرر أو يخشون على المجتمع من الضرر. شايف فلان ما ترك واحد إلا ضلله، العوام يصدقون بسبب أنت يا سلفي. ما أقول يا خبل، إنما بقول يا ساذج، يا من ضحك عليك الشيطان، ضحك عليك الشيطان بهذا. أنت مخلص تبي تطلع صوتك في الإنترنت إنك أنت سألت الشيخ؟ إيش الكلام هذا؟ العلماء الحمد لله من كان متصدرا وابتلي الناس به تكلموا فيه، ومن كان متصدرا والشباب والناس يغني عنه تركوه وأجابوا من جاءهم فيما بينهم. دعونا من فلان وفلان، لا تسأل عن فلان إلا إذا انتهى المشايخ، ما عندك شروح ولا كتب ولا أشرطة ولا صوتيات ولا. أما موجودون الحمد لله. طيب والله أنا أبغى إلا هذا الشرح، إلا هذا الكتاب أبغى أفهمه، والشيخ الفلاني يشرح لي. إيش رأيك في الشيخ الفلاني؟ أقول لك أتركه وروح للشيخ السلفي قل له اشرح لي هذا الكتاب. ليش تضيق واسع؟ لماذا تضيقون أمرا واسعا؟ لماذا تضعون وتضعوا أنفسكم في البلاء؟ المؤمن لا يعرض نفسه للبلاء، فهذا جانب خطير ومزلق عظيم بين الشباب السلفي. تحرج الشيخ يقول لك ما أقدر أجاوبك. ما ليش ما تجاوب؟ أنت خايف تتكلم؟ يا أخي ما أقدر أتكلم بالقوة أتكلم. الله ما يلزمني بهذا، لا ضرر ولا ضرار، هذا مقرر شرعا، ما أقدر. فلان والله جلست، شوفوا جلست مع بعض الإخوان وطلبت منه أن لا يتكلم بهذا الكلام، كان بيني وبينه وألاقيه منتشر يمين شمال. طيب يا أخي أنا يعني لو أني قلت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معنى الحديث أن المتحدث إذا تحدث والتفت فهي أمانة والمجالس بالأمانة يعني محفوظة، والله أجده منتشرا ومنتشرا بخلاف ما قلت. ليش نقل كلامي؟ فأقول يعني خلاص الغلطة مني أتكلم، وأنا عارف أنه بعض الشباب متسرع، دعوا التسرع هذا والعجلة وأخلصوا نياتكم لله عز وجل. أيضا مما أوصي نفسي وإياكم به كما سبق لزوم المشايخ وعدم تضييع الأوقات فيما لا نفع فيه وعدم سوء الظن بعضنا ببعض وعدم والاشتغال بما هو مهم. فاحفظ القرآن واحفظ السنة النبوية وتدرج في طلب العلم وقدم الأهم في المهم، وإياك أن وإياك أن تقصد العلم ذاته، فلا تنظر إلى من تطلب منه وتدخل في المشكلات، وفلان يعني قد يتكلم بكلام غريب فتقول والله فلان عالم. لا، العلم بغرابة الكلام، العلم بوضوحه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من القرآن، القرآن كلام الله يسير واضح. يجينا فلان قاعدة أغلبية ومحمول وموضوع إيش هذا؟ تبغى تنشر الإسلام ولا تنشر كلام أهل المنطق؟ تبغى تعلم الشباب ولا تبغى تخذلهم؟ ويتابع الحواشي وكلام الحواشي وكلام فلان وكلام فلان ويترك كلام أهل السنة. والله هذا علم ما فيه نور ولا فيه خير. العلم قال الله قال رسوله. وعجبني كلام، وأختم به هذا الكلام، للشيخ طارق السبيعي من علماء الكويت حفظه الله تعالى. أعجبني كلاما له يقول، أعجبني كلام له يقول فيه، وقد سأله طالب علم، سأله قال هل أحفظ ألفية ابن مالك؟ قال شوف يا أخي، احفظ القرآن، حافظه، عندك همة للحفظ احفظ القرآن بدل ألفية ابن مالك، بدل ما تحفظ كلام البشر احفظ القرآن، حفظت القرآن وعندك همة احفظ بلوغ المرام السنة النبوية. بعد ذلك إن عندك همة وحفظ احفظ المتون الأخرى، أما تحفظ ألفية ابن مالك وتحفظ كذا وأهملت القرآن والسنة، لا. اعتنوا بالقرآن والسنة وكلام سلف الأمة، أما علوم الآلة فالضروري منه، والذي يحتاج إليه في الدين قد وضحه علماء السنة، والقدر الزائد إنما يؤخذ عن أهل الكلام وعن حواشي قد يستغنى منها، أو نشتغل بالمهم أو بالشيء الفضلة عن الشيء الأهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر مازمون خير الجزاء، وكذلك نشكر الأخ خالد بلقيس المشرف على موقع ميراث الأنبياء في نقل لهذه الدروس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ميراث الأنبياء. www.miraath.net وجزاكم الله خيرا.